يقول شخص يريد أن يصبح قاضيا ولكنه يخاف بكثرة الحديث الواردة في الوعيد القضاة وقد لا يوفق في القضاء مع أنه في بلده أغلب القضاة ليسوا أهلا لذلك وبعضهم ليس متدينا، فما هي نصيحتكم؟ نصيح يفر من القضاء، يبتعد عنه ويسلك سبيل العلم، وإذا أراد أن يتخرج على لديه قضاة لكن هو يفر بجلده من النار لكثرة الحديث الواردة في الوعيد منه. يقول قليل الخمر، قليل الخمر المستهلك يجوز، لماذا لا نقيس على أيضا لحم الخنزير المستهلك أو غيره؟ المستهلك الذي سنضعه لا يخلو إما أن يكون محرما مثل الخنزير أو لحم الكلب أو لحم الحمار ونحو ذلك، هذا أصلا محرم لا مستهلك ولا غير مستهلك. ولو أن شخصا مثلا طبخ لحما كثيرا وجعل قطعة يسيرة منه من لحم الكلب معه وقال استهلك، أقول لا يجوز، لأن هذا أصلا محرم أصلا. والخمر والقسم الثاني ما هو مباح أو أصله مباح، مباح ما في إشكال، ماء نضع معه عصير هذا مباح، أصله مباح اللي هو الخمر، أصله مباح اللي هو الزبيب الشعير، إذا كان الأصل المستخرج منه مباح فهو مباح. فإذا أخذ من هذا الخمر الذي أصله مباح شيء يسير ووضع في ماء كثير واستهلك فيه ولا يبين، هذا ما في بأس يجوز، بشرط لا يظهر طعمه ولا لونه ولا ريحه فيه. لماذا؟ لأن أصله حلال، أصله من الشعير، أصله من الزبيب، أصله من التمر، أصله من العسل وهكذا. ولو قدر مع هذا متعذر، لكن مسألة عقلية، لو قدر استخرجنا من الخنزير بعصره ونحو ذلك استخرجنا خمرا، نقول لا يجوز أن يوضع مع هذا الشيء المستهلك لأن أصله محرم الخنزير، واضح؟ ولو كان ما أصله محرم يجوز المستهلك منه أصبح فيه تحايل على الشريعة ويكون من يفعل ذلك مثل أصحاب السبت، إذ تأتيهم حيتام يوم سبتهم شرعا ومسلم لا تأتيهم. نعم. يقول هل هذين القولتين صحيحتين؟ كل نازل مخلوق إلا القرآن، الله ذكر بأنه نازل لكن غير مخلوق. كل ما في الدنيا مخلوق؟ نقول نعم كل ما في الدنيا مخلوق، الله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولم نجعل القرآن مخلوقا لأنه من صفات الله. هل أنت تقول كرم زيد مخلوق تشوفه قدامك يمشي الكرم؟ لا، متعلق بذاته نفسه، كذلك صفة الكلام متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فنقول عنها إنها مخلوق. وكذلك شجاعة زيد ما نراها تمشي، الشجاعة أو الخوف أو البخل نقول مخلوق يمشي؟ لا. إذن لا يصح أن نقول الصفة، لا يصح أن نقول صفة الله مخلوقة. نعم. لذلك هم من شبهاتهم يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، أيوة غير ذات الله الله خلقه، عندنا إشكال، الله خلق جبريل إلى النملة، لكن نقول صفة الله مخلوقة؟ لا، بل هو سبحانه الخالق. يقول هل كلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال هل أدلك على أعظم آية في كتاب الله؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال يهنك العلم يا أبا المنذر، صحيح البخاري. فبعضه أفضل من بعض، فليس قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا مثل